نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الآية التي قبلها، إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية العظيمة الجليلة الكريمة يبين الله عز وجل بعض صفاته ذات الكمال المطلق، ومنها القدرة والاختراع. يقول سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض أي وما بينهما، لأنها تأتي آيات الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وتأتي آيات لا يذكر فيها بينهما، لأن السماوات والأرض إن لم يذكر فيها ما بينهما فهي تشملهما. الله عز وجل ذكر أنه خلق السماوات والأرض وخلقها في هذه المدة، وهذه المدة لها حكمة. لما ذكر سبحانه أن له تمام القدرة وعظيمها فخلق هذه الأجرام وهذه الأجسام الهائلة التي جزء منها لو أراد الإنسان أن يزيلها لظل سنينا حتى يستطيع أن يزيلها. انظروا حين يريد تفتيت جبل كم يقضوا فيها من أعوام. الله خلق عز وجل الأرض والسماوات أعظم منها في ستة أيام. إذا ذكر الله عز وجل بعض صفاته كإحاطته بالظالمين وشمول علمه بكل جزئيات وقدرته التامة، اعلم أن الله عز وجل يدعوك أيها المخلوق وجميع المكلفين أن ذا القدرة المطلقة هو الذي يجب أن تنصرف همتك إليه، وهو الذي ترغب فيه، وهو الذي تهابه. انظر إعلانات المخلوقين، يوم يأتي مهندس تصميم وراد أن يعلن أنه ماهر في هذه الصنعة، يقول أنه صمم البرج الفلاني وأنه أقام الصرح الفلاني وأنه أقام كذا، يعني لا تذهب إلا إليه. وكذا الخطاطين والرسامين، وكذا النساجين، الذي صنع باب الكعوة فلان، والذي نسج ذاك الفستان الجميل فلان، والذي كذا. فإذا هم بصنعتهم يدلون غيرهم أنهم أجدروا بكذا. والله عز وجل لما قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام أيها المخلوق اعلم أن ذا القدرة الكاملة هو الله، الله يعني المألوه بالعبادة، فلا تعبد غيره ولا تدعو غيره، فإنه الذي خلقك وخلق الأرض التي أنت عليها وخلق ما تشاهده على هذه الأرض والسقف المرفوع الذي تراه وما فيها من كواكب هو الله. فإذا كان هذا هو سبحانه صاحب القدرة وحده الذي جعل ذلك، فترجو من ترجو المخلوق أن يعطيك؟ الله عز وجل هو الخالق المخلوق وهو الذي خلق المعاني في المخلوق، لو أراد أن يصد عنك فذاك من خلق الله يمنعه، وإن أراد أن يقبل عليك هو الله الذي سخره، فلا ترجو إلا الله ولا تلتفت إلا إليه ولا تطمع إلا فيما عنده، فإن فعلت خلاف ذلك فأنت من الغافلين والضالين. فهذا من صم عن ذلك وطبع على قلبه تجده يقول، يأتي بالمثل، احفظ درهمك الأبيض ليومك الأسود، يعني إذا اعتمدت اعتمد على الدراهم، نسي خالق الخلق والكون والدراهم، يقول لولا الواسطة فلان ما حصل لنا كذا وكذا، فينسى الله عز وجل الذي دفع هذه الواسطة وغيرها لأن يهيئ لك، ويقول لولا شطارة ومعرفته بالحساب وشهادته العالية ما نال هذا المنصب. وكأنهم لم يخرجوا عن قول العرب حين يمطرون أن هذا المطر بنوع كذا، لأن العقرب جاءت في برجها وأن الحمل كذا، فينسون الله عز وجل وقدرته الذي هيأ هذه، فنزل بما شاء من لطف عباده من هذه الأرزاق. يقول سبحانه، إن ربكم الله الذي أنشأكم وأوجدكم ورباكم وأعطاكم هو الله المألوه بالعبادة، والله معناه المعبود، وكل أحد في الكون لا بد له من معبود، فإما أن يطيع الرسل فيعبد الله، والله عز وجل أرسل الرسل ومعهم بينات واضحات كيف تدعوه وكيف تعبده، وله منهج لا يجوز الخروج عليه، ومن خرج عليه عن ذلك فقد ضل. وغير المؤمنين وغير المسلمين إما أن يعبد الشيطان أو يعبد هواه، الذي يقول أنا لا أعبد أحدا خاطئ، لا بد أن يعبد هواه، والهوى هو الشيطان، لأنه الذي يتبع هوى إنما يتبع الشيطان، فليس أحد إلا ويتبع معبودا له، إما هوى وشيطان أو الله عز وجل. الله عز وجل يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويبين لهم الصراط المستقيم ويمدهم برزق من عنده ويمدهم بفضل وينعم عليهم بالصحة والعوف والعافية. من هذا الذي يفعل ذلك إلا الله عز وجل، ومن يقدر أن يمنع ذلك؟ لا أحد. فإذا علم الإنسان ذلك لا يتوجه إلا إليه. منذ أن تعاد إليك روحك وأنت نائم، لأن النائم تؤخذ منه الروح، يبقى منها جزء في الجسد والباقي خارج عنه، فإذا عاد الله وأرسلها إلى جسدك، أول ما تفتح عينيك اذكر الله عز وجل بالشهادتين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم مجده وأثني عليه، سبحان الله والحمد لله، ثم ادعو بما شئت. إذا فعلت ذلك انحلت عقدة من عقد الشيطان، لأنها ثلاثة عقد. وأما الغافل والعياذ بالله استولت عليه الشياطين قبل النوم، فلا يعرف الله ولا يذكره، وأول ما قام تأتيه الهموم والأكدار والأحزان، كيف يفعل كذا وكيف يخلص هذا وكيف يأتي بالمال هذا، فهذا مما سلب والعياذ بالله العافية. يقول سبحانه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. بعد خلقه هذه جاء بثم التي هي للتراخي، استوى على العرش علا عليه واستقر. هذا العرش من أعظم مخلوقات الله عز وجل، ثم يليه الكرسي، ثم السماوات التي ترى بعضها بعضا منها. الله عز وجل الذي خلق العرش العظيم استقر عليه بعد أن خلق السماوات والأرض، فالعرش مخلوق قبل السماوات والأرض، كما قال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. وكان عرشه على الماء دل على أن العرش والماء مخلوق موجودان قبل خلق السماوات والأرض. الله عز وجل لما قال ثم استوى على العرش دل على أن العرش لا يشمله لا يدخل في هذه المخلوقات، وهو مخلوق، لأن الله عز وجل رب كل شيء وخلق كل شيء، فليس في الكون إلا هو مخلوق ومربوب وفي منه العرش. لكن الله عز وجل ذكر العرش وذكر الماء وكان عرشه على الماء. الله عز وجل خلق السماوات من بخار الماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي من بخار الماء المعلو في السماء، الله عز وجل أوجد منها السماوات. الله عز وجل بين لنا هذه الصفات التي يستحقها رب العزة، أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والعرش أعلى المخلوقات وأثقل المخلوقات، وهو فوق السماوات، وهو كالقبة، أي أنه مكور على هذه السماوات. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال وكذا البهائم ضاعت. فظل يشكو له حال الجدب والسنة التي مرت عليهم: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان، حتى عرف الصحابة في وجهه كراهية تلك المقالة. قال: يا هذا، أتدري ما تقول؟ هل تعرف معنى قولك الذي تقوله؟ ولابد غضب على أحد الكلمتين: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال: أتدري ما الله؟ قال: الله أعظم من ذلك، إن عرشه فوق سماواته كهذا، ففرج أصابعه كالقبة. فالعرش الذي استقر عليه فوق سبع السماوات، وهي تحيط بالسماوات، فإنه لا يئط به أطيف الرحل. لما قال لما ذكر صلى الله عليه وسلم فجعل أصابعه كالقبة دل على أن هذا العرش على شكل قبة يكون تحتها جميع الكائنات. والله عز وجل وصف العرش مرة بالعظم رب العرش العظيم، ومرة بالكرم رب العرش الكريم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه: قل من خلق السماء، رب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم. الآية في سورة القصص قال سبحانه أو في سورة المؤمنون وصف العرش بالعظم ووصف العرش بأنه مجيد. أما العظم فقال رب العرش العظيم وقراءة بالرفع صفة للعرش صفة لله عز وجل وإن قرأناها بالجر فهي صفة للعرش. فذكر الله عز وجل العرش أنه عظيم ولا شيء من المخلوقات الله أعظم منه. وثم ذكر العرش بأنه مجيد والمجد سعة الخير والبركة التي فيه وذكره بأنه كريم والكرم معناه اتصافه بالأفعال المحمودة والخيرات التي تأتي منه. لما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي الكريم فيكم هو التقي. الكريم العامة تطلقه على من ينفق المال، لا ليس معنى هذه إحدى خواص الكرم. أما الكريم هو الذي اتصف بالخلال المحمودة عفة وشجاعة وطهارة نفس وعدم حسد وإقبال على المعروف ونصح للناس. فإذا اتصف بهذه الصفات الجليلة العظيمة يقال فلان كريم. الله عز وجل هذا الكرم الصفات المحمودة إذا اجتمعت إن استخدمها العبد في طاعة الله على وفق ما أراد الله فذاك هو التقي. الله عز وجل قال لا تظن الكريم فلان وفلان، ما في أحد كريم إلا من اتقى الله، إلا من استعمل هذه الطاعات في رضا الله عز وجل فهو الكريم. فالشاهد أن الله عز وجل وصف العرش بهذه الثلاث العظام، وأخبر سبحانه في حديث وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في صحيح البخاري رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة أو من آمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان إلا وكان حقا على الله أن يدخله الجنة مات في سبيل الله أو مات في بيته الذي أو مات في بيته الذي ولد فيه. انظروا عظم هذا الفضل من الله عز وجل، أمور سهلة. فقال الصحابة رضي الله عنها أولا نبشر الناس يا رسول الله؟ ما أجابهم، لكن اسمعوا ما أجابهم على هذا الطلب، وإنما قال إن للجنة 100 درجة ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، وفي رفض وفوقه عرش الرحمن. لما أخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنه من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، لأنه أتى بما فرض الله عليه. فإذا سأل سائل قال وأين وأين الحج؟ فيقال لم يذكر في الحديث الزكاة، إنما قام من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، فلم يذكر الحج والصوم، لأن الحج لا يكون إلا على بعض الناس المقتدرين، والزكاة لا تجب إلا على من عنده المال وبلغ النصاب، أما الصلاة فلا تسقط على أحد، والإيمان بالله يجب على كل أحد، وصوم رمضان واجب على كل أحد، فمن عجز عنه فله بديل. فقال صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في بيته الذي ولد فيه، جاهد أو ظل في الذي ولد فيه، ما فائدة هذه اللفظة؟ لو قال جلس جاهد في سبيل الله أو جلس في داره، لما قال الذي ولد فيه؟ لأنه لو خرج من داره يريد الجهاد في سبيله مخلصا نيته فعقرته دابته فيلحق بالمجاهدين قبل أن يصل، لازال في داره، الدار الدابة طحنته فمات، وقد يتحرك فيموت لغير ذلك، فقال حتى لو جلس في داره. فلما أرادوا أن يبشروا الناس واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب فيهم ألا يتكلوا ويقتصروا على هذا العمل ويدعوا الجهاد، فقال إن في الجنة 100 درجة، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، دل على أن الجنة أعظم من السماوات والأرض. قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، لأنه أعلى الجنة ووسطها، وسقفه عرش الرحمن. اسمعوا يعني انتبهوا وعوا ما أقول، لأن بعض الأحاديث قد لا يستوعبها بعض الناس، وعدم استيعابهم لا إما لقلة فتنة أو ذاك مبلغ فهمه. الفردوس وسط الجنة وأعلاها، وسط الجنة هذا معروف، تجمع بين الوسط والأعلى كيف؟ إلا ودل على أنها منحنية كالقبة، أن هذه الجنان منحنية كالقبة. عرفت معنى وسط الجنة وأعلاها؟ لا يكون أعلاها إلا وهو منحن، إلا هو كالقبة. قال وسقفها عرش الرحمن، ليس أعلى من الجنة إلا العرش، والفوق العرش الله عز وجل، وليس فوق الله شيء، لأنه أعلى جميع أعلى من كل شيء، حتى لا رياح ولا فضاء، فإذا كان فضاء فهو لا شيء، فليس فوق الله شيء. وأما العرش فهو خلق من مخلوقات الله عز وجل ومربوب يحمله 8 يوم القيامة، أما في الدنيا لا ندري كم يحمله، لكن يحمل عرش ربك ملائكة. الله عز وجل لا حاجة له في العرش ولا إلى حملة العرش، وهو الذي يحمل العرش ويحمل حملة العرش. ولذا لما عجزوا وضاق بهم الأمر وشكوا إلى الله قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاءت في بعض الروايات. يقول سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي بمعنى يغطي، والفرق بين التغطية والغشيان أن الغشاء في الغالب يكون من جنس المغشى أو من غير جنسه. أما التغطية فلا تكون إلا من غير جنس المغطى، تقول غطى ما تقول غشى فلان، ما تقول غطى فلان باللحاف أو بالبطانية أو بكذا، إنما تقول غشى كذا. فالله عز وجل قال يغشي الليل النهار، الليل في القراءة عندنا منصوبة والنهار منصوبة، فيغشي من أغشى تتعدى إلى مفعولين، أحد المفعولين أصله فاعل، أصل إما الليل يغشي النهار فيغطيه يذهب بضوئه حتى لا يكون له ضوء، أو النهار يغشى الليل فيغطيه. إذا قلت أعطيت عمرا زيدا، من هو الآخذ؟ كيف عرفنا أن عمرو هو الآخذ؟ لأنه تقدم في الرتبة، عرفناه من التقديم. وإلا إذا قلت ضرب موسى عيسى، من هو المضروب؟ ما نعرف المضروب إلا بتقديم اللفظ، واضح؟ لكن لو قلت ضرب الرأس الدبوس أو خرق الرأس الدبوس، أنت قدمت المفعول على الفاعل، لكن هذا لا لبس فيه، ما يلتبس على السامع أن الفاعل متأخر أصله متقدم في الرتبة، لكن لما كان الإعراب واضح ما التبس على السامع. فلما قال سبحانه يغشي الليل النهار دل على أن الليل هو الذي يغشى النهار فيغطيه فيسلب ضوءه فلا ترى حينئذ، إنما هي ظلمة دامس، يطلبه حثيثا. وجاءت الآية التي في سورة ياسين فالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، دل على أن هذا يجري في فلك وهذا يجري في فلك متقاربان لا أحدهما يسبق الآخر. يطلبه حثيثا يدل على السرعة ومضي الوقت وأن الزمن يدار بإذنه وتسخيره سبحانه. هذه من الآيات العظام التي يذكرها الله عز وجل لأجل أن يبين للمخلوقين دلائل عظمته وشمول قدرته. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس حثيثا يعني حاثا، والحث هو الجهد في أن تبلغ المقصود، وحثيثا قد تكون لليل وقد يكون للنهار، فإذا كان للطالب فيكون حاثا، وإذا كان للمطلوب فيكون محثوثا لأنه مصدر، قد يكون اسم فاعل وقد يكون اسم مفعول. والشمس والقمر والنجوم، أيها الإخوة، هذا نحن نقرأ كتاب الله عز وجل، وبعضهم يجلس في المجلس ويظل يستاك، لا أدري هو يشوش على نفسه أو يشوش علينا أصلحهم الله، منذ بداية الدرس بهذه الصورة لا ينبغي يا أخي، ليس من الأدب وليس من السنة كذلك، لم يعهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، نسأل الله الهداية والتوفيق. يقول سبحانه وسخر الشمس والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. والشمس والقمر منصوبة، وهذا النصب عطف على المفعول، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم، فهما منصوبان على خلق، إما تقدر الفعل أو أنك تعطفه على الفعل. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ما ذكر الله هذه الكواكب إلا لبيان عظم نفعها للمخلوقين، لم سخرها بمعنى دللها، وهي منقادة له سبحانه. وتسخيرها لأجل العباد، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهي مذللة منقادة لا تخرج عما رسم الله لها إلى أن تقوم الساعة فتختل الموازين. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني ما هي طبيعة ولا فوضى ولا أنها من عندها كما يقول الملحدون. الله عز وجل لما علم أن من بعض خلقه من ينسب هذا إلى غيره قال سبحانه بأمره مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولا زالت ضلالات عند بعض الأمم إذا رأوا الشمس انكسفت أخرجوا الطبول